وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وكان الدرس السابق كان عنوان الدرس شروط الزكاة وتعريف الزكاة وشروطها، شروط وجوبها وهي خمسة شروط، ثم ما يستثنى من شرط مال الحول ووجع عدم اشتراط البلوغ والعقل، الحالات التي انقطع فيها الحول والأموال التي تجب فيها الزكاة، ثم زكاة بهيمة الأنعام وتفاصيل أحكامها. في هذا الدرس سيكون الحديث إن شاء الله عن زكاة الحبوب والثمار. زكاة الحبوب والثمار تجب الزكاة في الحبوب كلها، جميع الحبوب تجب فيها الزكاة، وذلك كالحنطة. ما المقصود بالحنطة؟ إذا قيل الحنطة البر، البر يطلق عليه الحنطة، يعني البر والشعير والأرز والدخن والعدس والحمص وكل ما سمي حبة، كذلك التمر أيضا، التمر وهو يعني على رأسها، يعني لو أضفنا هنا والتمر. فالحبوب إذن كلها تجب فيها الزكاة، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون العشر، وهذا الحديث رواه البخاري. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق، مفهومه أن الحب والتمر إذا بلغ خمسة أوسق ففيه الزكاة. قوله ليس في حب، ليس في حب، مفهومه أنه إذا بلغ خمسة أوسق فيكون في الحب زكاة، خاصة التمر لأنه هو يعني أظهر الحبوب التي كانت موجودة في عهده عليه الصلاة والسلام. فإذا عندنا قاعدة وهي أن جميع الحبوب تجب فيها الزكاة، وأما الثمار فلا، فيها تفصيل. الثمار تختلف عن الحبوب، الثمار قد تجب فيها في بعض أنواعها وقد لا تجب في أنواع أخرى. طيب، إذن الثمار نريد أن نعرف الضابط فيما تجب فيه الزكاة من الثمار وما لا تجب فيه. الثمار لا تجب الزكاة إلا فيما يكال ويدخر، إلا فيما يكال ويدخر منها. ما معنى يكال؟ إذا قيل إلا فيما يكال، ما المقصود بالكيل؟ نعم، لا، الكيل غير الوزن. هذا يقودنا إلى معرفة الفرق بين الكيل والوزن. إذا قيل هذا مكيل وهذا موزون، الكيل هو تقدير الشيء بالحجم، بينما الوزن تقدير الشيء بالثقل. انتبه لهذه الفائدة، الكيل تقدير الشيء بالحجم والوزن تقدير الشيء بالثقل. تقدير الشيء بالحجم يعني مثلا هذا الصاع، هذا المد، هذا الكوب مثلا أملأه، يعني أملأ هذا الصاع الذي أمامي أو هذا المد الذي أمامي أملأه، فهذا يسمى كيلا. الوزن أزن ثقله، أزن ثقله. طيب أيهما أدق، الكيل أم الوزن؟ الوزن لا شك. لماذا؟ لأن الكيل يعني مثلا هذا الصاع قد تملأه برا من النوع الثقيل، تملأه برا من النوع الخفيف، تملأه تمرا من النوع الثقيل، تملأه تمرا حشف من النوع الخفيف، ومع ذلك يسمى صاع في جميع الأحوال، لكن الوزن دقيق. ولهذا ترك الناس في الوقت الحاضر الكيل، الآن يعني قل أن تجد أحدا يبيع ويشتري بالكيل، أصبح الناس يتبايعون بإيش؟ بالوزن. أصبح الناس يتبايعون بالوزن، وإن كانوا يسمونها أيضا كيلا، يقول أعطني كيلو لحم، وليس كيلو وإنما بالوزن. أعطني كيلو تمر، وليس كيلا لكنه وزنا، لكنه وزن. فأصبح الناس يعتمدون على الوزن وتركوا الكيل، لأن الوزن أدق من الكيل، الوزن تقدير الشيء بالثقل. انتبه لهذه الفائدة. طيب، في المقادير الشرعية، يعني مثلا زكاة الفطر، زكاة الفطر نريد أن نحول الكيل إلى وزن. عندما نقول الواجب صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، طيب صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم كم يساوي هذا الصاع؟ الناس ما عندهم الآن أصلا، وإنما يتعاملون بأي شيء؟ بالكيل، بالوزن، بالوزن يعني كيلو جرام، الوزن الذي يمثله كيلو جرام. فعندما نحول صاع النبي عليه الصلاة والسلام إلى كيلو جرامات، هنا اختلف العلماء المعاصرون، فأقل ما قيل أنه كيلوان وعشرون جراما، وأكثر ما قيل أنه ثلاثة كيلو جرامات، أكثر ما قيل ثلاثة كيلو جرامات، هو دائر بينهما. ولكن يعني بما أن الناس وسع الله عليهم في هذا الزمان، لو أخذ بالأحوط وهو أنه ثلاثة كيلو جرامات لعله الأولى، وهو تقدير اللجنة الدائمة في البحوث العلمية والإفتاء. ومع أن المسألة تحتاج إلى مزيد من التحقيق حقيقة، يعني هناك تفاوت كبير بين كيلوين وعشرين جرام وثلاثة كيلو جرامات، تحتاج إلى مزيد من التحقيق. سمعت أن هيئة المواصفات والمقاييس من المملكة أنها تسعى لتحقيق الصاع النبوي، ف يعني لذلك نقول حتى يعني يحقق الأمر، نقول ينبغي إخراج ثلاثة كيلو جرامات في زكاة الفطر. هنا الثمار لا تجب الزكاة فيها إلا فيما يكال ويدخر. طيب فيما يكال عرفنا المقصود بالكيل، طيب ما يدخر؟ ما المقصود بالادخار؟ نعم، يعني يمكن اغتياته وتخزينه من غير أن يصاب بالتلف والآفة. فمثلا عندك الفواكه، هل يمكن ادخارها؟ ما يمكن. لكن مثلا الزبيب، الزبيب يدخر، اللوز، الفستق، هذه الثمار وتدخر. وأما الثمار فلا تجب الزكاة إلا فيما يكال ويدخر منها كالتمر. والتمر الحقيقة من الحبوب وليس من الثمار، هذا أنسب أن يقال للحبوب. نقول لك نقول كالزبيب، الحسن نقول كالزبيب، كالزبيب واللوز والفستق وغيره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، اتفق عليه. وقوله خمسة أوسق يدل على اعتبار التوسيق، فما لا توسيق فيه لا تجب فيه الزكاة، والتوسيق مكيل فلا تجب الزكاة فيما لا يكال من الثمار، لا تجب الزكاة فيما لا يكال من الثمار، سيأتي لها أمثلة. كذلك أيضا لا تجب الزكاة فيما لا يدخر، لأن ما لا يدخر لا تكمل فيه النعمة لعدم الانتفاع به مآلا. بناء على هذا لا تجب الزكاة في الفواكه كالبرتقال والموز والتفاح والخوخ والرمان والكمثرى، لأنها ليست بمكيلة، لأنها ليست بمكيلة ولا مدخرة. طيب كيف يكون البرتقال ليس مكيلا؟ والناس الآن يقول أعطني كيلو برتقال، أعطني كيلو تفاح، أعطني كيلو موز. قلنا هنا ليست بمكيلة. نعم، نعم، نقول الأصل فيها أنها لا تكال، الأصل في البرتقال والفواكه أنها لا تكال، كون بعض الناس يصرفون عن هذا الأصل هذا لا يؤثر في الحكم. ولذلك حتى في كراتين البرتقال تجد أنها تباع بالحبة، يقول هذا كرتون في كذا حبة، 72 حبة، في 60 حبة، في كذا. الأصل أنها تباع معدودة بالعد وليس بالكيل. وهكذا أيضا نقول بالتفاح والموز وسائر يعني الفواكه، وأيضا ليست مدخرة يعني في الأصل أيضا، وإلا الآن أصبح بالإمكان تبريدها، لكن في الأصل أنها ليست مدخرة. كذلك أيضا لا تجب الزكاة في الخضروات كالخيار والقثاء والجزر والبطيخ والباذنجان ونحوها، ولا في البقول كالبصل والثوم والكراث، لأنها ليست مكيلة ولا مدخرة. وقد روى الدارقطني عن علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الخضروات صدقة، لكن هذا الحديث من جهة الإسناد ضعيف، وإن كان قد روي من طرق متعددة. قال البيهقي: وهذه الأحاديث يشد بعضها بعضا ومعها أقوال الصحابة. يعني هذا الحديث وإن كان ضعيفا من جهة الإسناد إلا أن له طرقا متعددة وأيضا يعضدها أقوال وعمل الصحابة رضي الله عنه، فإنه لم يكونوا يأخذون الزكاة من الفواكه ولا من الخضروات. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أخذ الزكاة من الخضروات ولا الفواكه التي لا تكال ولا تدخر، وقد كانت لا تؤدى زكاتها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه من بعده، مع أنها كانت تزرع بجوارهم، وهذا يدل على عدم وجوب الزكاة فيها. لكن لو أن رجلا عنده مزرعة كبيرة فيها برتقال وتفاح وخضروات وفواكه، قد قصد منها عروض التجارة، قصد يجعلها عروض تجارة، يبيع ويشتري في هذه، يعني لم يقصد الانتفاع بهذه الأشجار، قصد بها أن تكون في التجارة، فهنا إذا قصد بها التجارة هل تجب الزكاة فيها أم لا؟ أو نقول ليس عنده مزرعة، هذا إنسان يبيع ويشتري في البرتقال، يبيع ويشتري في البرتقال، أو يبيع ويشتري في التفاح، أو يبيع ويشتري في الموز، إنسان مثلا في سوق الخضار يبيع ويشتري في الفواكه، فهل نقول لا تجب عليه الزكاة باعتبار أنها فواكه، أو نقول تجب عليه الزكاة باعتبار أنها عروض تجارة؟ نعم، إذا تجب الزكاة عليه لأنها عروض تجارة ولا يقال أنها فواكه، لأن عروض التجارة لا ينظر لنوع العرض، لا ينظر له، والتاجر لا يهم إن كانت البضاعة برتقالا أو كانت ملابس أو كان أي شيء، يهمه ماذا؟ قيمتها، يهمه قيمتها، العبرة بالقيمة. فإذا استثنى من هذه المسألة ما إذا قصد بالخضروات أو الفواكه أن تكون عروض تجارة فإنه تجب فيها الزكاة. حتى أيضا في الدرس الذي شرح لكم في الحاضرة السابقة، حتى زكاة بهيمة الأنعام ما دون النصاب لا تجب فيه الزكاة، يعني ما دون مثلا 5 من الإبل ليس فيه زكاة، ما دون 40 من الغنم ليس فيه زكاة، ما دون 30 من البقر ليس فيه زكاة، إلا إذا أعدها للتجارة فتجب فيها الزكاة ولو كان بعيرا واحدا تجب فيها الزكاة. فعروض التجارة إذا لا ينظر لنوع العرض، لا ينظر لماهية العرض، إنما ينظر إلى قيمته، لكن إذا معدها للتجارة وإنما عدها للدر والنسل والتسمين، هذا أيضا إنسان عنده مزرعة لم يعدها التجارة وقد بلغت النصاب، فهنا تأتي هذه الشروط والضوابط. نعم، لا يزكيه من المال، عروض التجارة كما سيأتي تزكى نقود ولا تزكى من عروض، لأن المقصود منها النقد وليس المقصود منها العرض. نعم، لا يحول عليه الحول، لابد، قصدك إذا قصد التجارة لابد، يعني يجعله مثلا متى دخل التجارة، دخل التجارة مثلا في واحد ذي القعدة، مثلا واحد ذي القعدة خلاص ينظر إلى يعني ما عنده من المال في هذا التاريخ، في واحد ذي القعدة ينظر إلى كم عنده من المال ويزكي ربع العشر. وسيأتي الكلام عن زكاة عروض التجارة. يشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار، يشترط لوجوب الزكاة في الحبوب وفيما يكال ويدخر من الثمار، يشترط بلوغ النصاب، والنصاب هو 5 أوسق. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. والوسق 60 صاعا، فإذا يكون مقدار النصاب إذا ضربنا 5 في 60 كم يكون ناتج؟ 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، والصاع 4 أمداد، يكون مقدار النصاب بالأمداد نضرب 300 في 4 كم؟ 1200 مد. مقدار المقاييس العصرية على الاختلاف في تقدير الصاع قدره بعضهم ب600 647 كيلو جرام، 647 كيلو جرام، هذا على أقل تقدير. إحنا نأخذ هنا بالأحوط، وإلا لو قلنا إن الصاع 3 كيلو كم يكون نصاب؟ نضرب 300 في 3 900 كيلو، لكن هنا الأحوط أن نأخذ بالأقل، أقل تقدير، ولهذا يكون 647 كيلو جرام. نعم قلنا محل خلاف، أنا ذكرت قبل قليل أن محل خلاف يدور ما بين كيلو وعشرين جرام إلى 3 كيلو، والعلماء لهم في هذا أقوال، لكن ينبغي الاحتياط حتى يحقق المسألة، ينبغي الاحتياط. فيقال مثلا في زكاة الفطر كيلو وثلاثة كيلو جرامات، هنا في نصاب الحبوب والثمار يؤخذ بالأقل، فيقال هو كيلوين مثلا وعشرين جرام، ولذلك يكون النصاب بستمائة وسبعة واربعين كيلو جرام. تجب الزكاة بالحب عند اشتداده، وفي الثمر عند بدو صلاحه، لأنه حينئذ يكون صالحا للأكل والاقتيات. بناء على ذلك لو باع الحب بعد اشتداده أو الثمرة بعد بدو صلاحها فإن الزكاة لا تسقط، أما إذا باعهما وقطعهما قبل ذلك فلا تجب الزكاة فيها، لكن بشرط أن لا يكون قصده الفرار من الزكاة. يعني لو أن إنسانا باع التمر وهو بسر مع المزرعة، طبعا هو لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحها، لكن نفترض أنه باعه في الحالات التي يجوز فيها البيع التي تستثنى من هذا، ومنها مثلا أن يبيعه مع مزرعة، باع مزرعة بكاملها ومن ضمنها مثلا أن ثمر هذا النخيل لا زال بسرا، فهنا هل يجب عليه زكية؟ لا يجب، لأنه لم يبدو صلاح، اشترطنا وجوب الزكاة بدو الصلاح، لكن إلا إذا قصد الفرار من الزكاة، فإن من قصد الفرار من الزكاة فإنه يعامل بنقيض قصده. لكن لا يستقر وجوب الزكاة إلا بجعلها في البيدر ونحوه. إذا تجب الزكاة في الحب عند اشتداده وفي الثمن عند بدو الصلاح، لا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر. ما هو البيدر؟ البيدر هو موضع تيبيسها، الموضع الذي تيبس فيه الحبوب والثمار، وله عدة أسماء، يسميه بعض الناس بالفداء، وبعض الناس بالجريم، وبعض الناس بالمربد، هل هناك تسميات أخرى؟ حسب البيئات، يعني العراق يسمونه بتسمية بالمربد، هنا في نجد يسمونه بالفداء، وهناك تسميات يمكن أخرى أيضا لم نذكرها، أحد يذكر تسمية غير اللي ذكرنا؟ موضع تيبيس الحب والثمر يسمى بالفداء ويسمى بالمربد ويسمى بالجرين ويسمى بالبيدر، لأنه قبل ذلك يعني قبل وضعه في البيدر في حكم ما لم تثبت اليد عليه، بدليل أنه لو اشترى ثمره، فلو اشترى ثمرة أو اشترى ثمرة فتلفت بعطش ونحوه رجع على البائع، فبناء على ذلك لو تلفت الحبوب والثمار قبل جعلها في البيدر بغير تعد منه ولا تفريط سقطت الزكاة لأنها لم تستقر. لكن لو تلفت الحبوب والثمار بعد وضعها في البيدر فمعنى ذلك أنه لا بد أن يضمنها، لأن قد استقر وجوب الزكاة عليه مطلقا، وهذه فائدة قولنا متى يستقر وجوب الزكاة. يجب تجب الزكاة عند اشتداد الحب وعند بدو الصلاح والثمر، هنا يتعلق الحكم، لكنه لا يستقر إلا بوضعها في البيدر وهو موضع تيبيسها. الفائدة من هذا أنها لو تلفت قبل وضعها في البيدر بغير تعد منه ولا تفريط فإنه لا يجب عليه إخراجها تسقط عنه، لكن لو تلفت بعد وضعها في البيدر فيضمنها بكل حال، يضمنها بكل حال. أما المقدار الواجب إخراجه في زكاة الحبوب والثمار فإنه فإن فيه تفصيلا لأنه يختلف تبعا للطريقة التي يسقى بها الزرع والثمر من حيث المشقة وعدمها. معلوم أن الناس الآن كيف يسقي الناس الآن زروعهم وثمارهم؟ عن طريق إيش؟ الآلات والمكائن الرافعة للماء، وهذه فيها كلفة، تكلف المزارع مالا، لأن هذه المكائن إما تكون مثلا عن طريق الكهرباء، فيكون هناك فاتورة كهرباء مثلا وتكون مكلفة بالنسبة له، أو عن طريق أيضا الوقود الديزل مثلا وغيره. المقصود أنها بهذه الطريقة تكون مكلفة. طيب، وفي بعض البلاد يكون سقيا الحبوب والثمار عن طريق مياه الأمطار أو الأنهار أو العيون، وهذه هل هي مكلفة؟ هذه ليس فيها كلفة. فإذا لا يستوي هذا وهذا، لا يستوي هذا الذي يتكلف في سقيا ثماره وحبوبه، وذاك الذي لا يتكلف، وإنما تسقى بمياه الأمطار أو تسقى بمياه الأنهار أو تسقى بمياه العيون أو نحو ذلك. ولهذا فإن الشريعة فرقت بينهما، فأوجبت على من لا يكون لسقياه كلفة أكثر مما من المزارع الذي يتكلف في سقيا مزرعته. ولذلك نقول إنه يجب العشر فيما يسقى بلا مؤونة ولا كلفة، كالذي يسقى من مياه الأمطار والسيول والأنهار والعيون ونحوها. في بعض البلدان يسقى الثمر والحب بمياه الأمطار، تكون الأمطار كثيرة، أو مياه السيول أو مياه العيون أو مياه الأنهار، فهذا تجب الزكاة في مقدار الزكاة كم؟ العشر. بالنسبة المئوية 10%. أما ما يسقى بمؤونة وكلفة كالذي يسقى بالنواضح والدلاء ونحوها، النواضح يعني كان في السابق يسقون على يعني الحيوانات، وفي وقتنا الحاضر بالآلات الزراعية الحديثة على اختلاف أنواعها، فهنا يراعى هذا المزارع لأنه يتكلف في سقيا مزرعته، ولهذا يجب عليه نصف العشر. ونصف العشر إذا أردنا أن نقدرها بالنسبة المئوية كم تساوي؟ 5%. ولذلك الآن أكثر الناس عندنا هنا في المملكة إنما يعني يجب عليهم في زكاة الحبوب والثمار كم؟ 5%. لكن في بعض البلدان التي تسقى مزارعهم وحبوبهم بمياه الأمطار والسيول أو الأنهار أو نحوها، هذه نقول 10%. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر، رواه البخاري وغيره. طيب، ما يسقى بمؤونة وبغير مؤونة، يعني إنسان مقيم في بلد وعنده زرع، وهذا الزرع تارة يسقى بمياه الأمطار والسيول، وتارة يسقى هذا الزرع بالمياه التي تكون عن طريق المكائن الرافعة للماء، فتارة يسقيه بمؤونة وتارة بلا مؤونة، فما الحكم في هذا؟ قال العلماء: ما يسقى بمؤونة وبغير مؤونة إن تساويا فالاعتبار بأكثرهما نفعا ونموا، وإن جهل أكثرهما نفعا ونموا أخرج العشر ليخرج من عهدة الواجب بيقين، ولأن الأصل وجوبه كامل. يعني إذا كان يسقى بمؤونة نصف المدة وبغير مؤونة نصف المدة، 6 أشهر بمؤونة و6 أشهر بلا مؤونة، فهنا المقدار الواجب 3/4 العشر، 3/4 العشر، لأن نقسم نصف العشر ونصف نصف العشر، لأن ما يسقى بلا مؤونة فيه العشر، فنصفه نصف العشر. طيب، ما يسقى بلا مؤونة نعم هو العشر ونصفه نصف العشر، ما يسقى بمؤونة الواجب فيه نصف العشر. طيب نصف، نصف العشر كم؟ ربع العشر، أضف ربع إلى نصف ثلاثة أرباع العشر. ولذلك ما يسقى بمؤونة وبلا مؤونة فيه ثلاثة أرباع العشر، هذا عند التساوي. طيب هنا تصحيح بس العبارة، هنا عندكم المذكرة أخوان يعني عدلوا معنا حتى تستقيم العبارة، هنا قلنا يجب ثلاثة أرباع العشر فيما يسقى بمؤونة وبغير مؤونة. عندك فإن تساوتا، والصحيح فإن تفاوتا، شوف لاحظ أن حرف واحد قلب المعنى، وما تستقيم عبارة فإن تساوتا، فإن تفاوتا، عدلوها معكم المذكرة، فإن تفاوتا يعني سقى بمؤونة وبغير مؤونة فالاعتبار بأكثرهما نفعا ونموا. يعني قال هذا الرجل، هذا المزارع، أنا أكثر المدة يسقى بمؤونة وأكثرها بغير مؤونة أو العكس، فنقول أيهما أكثر نفعا ونموا للزرع فيكون هو المعتبر. أما إن جهل الأكثر نفعا ونموا للزرع فينبغي أن يسلك مسلك الاحتياط، وهو أن يخرج العشر لأجل أن يخرج من عهدة الواجب بيقين، ولأنه هو الأصل أيضا، فإن الأصل وجوبه كاملا، فإن الأصل وجوبه كاملا. هذه هي أبرز الأحكام المتعلقة في زكاة الحبوب والثمار. طيب نتيح فرصة للأسئلة إذا كان هناك أسئلة، أو ننتقل للدرس الذي بعده. نعم نعم، يعني الفرق بينهما أننا إذا قلنا أن الزكاة واجبة في الحبوب أو فيما يكال ويدخر في الثمار، متى تجب؟ تجب في الحب عند اشتداده وفي الثمر عند بدو صلاحه. معنى ذلك أن قبل هذا لا تجب مطلقا، لا تجب مطلقا، لكن هذا الوجوب يعني نستفيد من هذه الفائدة أنها قبل محل الوجوب يعني تسقط عنها الزكاة. لو باعث الحب والثمر قبل محل الوجوب فإنها تسقط عنه، لو باع الحب قبل اشتدادي أو الثمر قبل بدو صلاحي سقطت عنه، إلا إذا فعل ذلك فرارا من الزكاة. أما استقرار الوجوب فالزكاة قد وجبت عليه، قد وجبت عليه لكنه لم يستقر وجوبه. هذا نستفيد منه فائدة، وهي أن الزكاة لو تلفت، لو تلفت من غير تعد منه ولا تفريط وهي لم يستقر وجوبها بعد فإنها تسقط عنه، بينما لو استقر وجوبها عليه فيضمنها بكل حال حتى لو كان من غير تعد منه ولا تفريط. هذا هو الفرق. فنستفيد في مسألة وجوب الزكاة أن قبل الوجوب لو باعها أو أهداها أو نحو ذلك فلا تجب عليه الزكاة أصلا. بالنسبة لاستقرار الوجوب نستفيد من ذلك أنها لو تلفت قبل استقرار وجوبها فلا ضمان عليه إلا إذا تعدى وفرط، بينما بعد استقرار الوجوب يضمنها بكل حال. نعم نعم. العسل، العسل اختلف العلماء في زكاته، قد روي في ذلك عدة أحاديث، ولكن يعني الأحاديث الواردة في ذلك كلها ضعيفة، لم يثبت في ذلك الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الأقرب، وإن كان مشهور مذهب الحنابلة وجوب الزكاة في العسل، لكن الأقرب الله أعلم هو أن الزكاة لا تجب في العسل لعدم ثبوت الأحاديث الواردة فيه. طيب نعم نعم تساوي، نعم تساوي يعني سوق، نعم ستة أشهر بمؤونة ستة أشهر بغير مؤونة. ولذلك قلنا بعدها فإن تفاوتا، فإن تفاوتا فالاعتبار بأكثرهم نفع. طيب في السؤال، نعم نعم أحسنت، هذا السؤال جيد. كل شيء إذا قصد منه التجارة وجبت فيه الزكاة، أي شيء يقصد منه التجارة تجب فيه الزكاة مطلقا، هذه قاعدة سيأتينا إن شاء الله في زكاة عروض التجارة، ما قصد به التجارة تجب فيه الزكاة. لماذا؟ من يعلل لنا من خلال فهمه لشرح الدروس السابقة؟ قلنا قاعدة كل ما قصد به التجارة وجبت فيه الزكاة، هل أحد يعني استنبط لنا التعليل لهذا؟ نعم طيب توضيح أكثر. نعم لأن مقصود الإنسان من عروض التجارة القيمة وليس مقصود العرض، مقصودها القيمة. التاجر ما يهمه، ما تهمه أن تكون بضاعة كذا ولا كذا، المقصود قيمتها. ولذلك فأي سلعة عنده تجب فيها الزكاة لأن المقصود قيمتها، ولذلك تجب الزكاة في القيمة ولا تجب في العرض نفسه. فلذلك أي شيء يقصد به التجارة تجب فيه الزكاة، يزكى زكاة عروض التجارة، يزكى زكاة عروض التجارة. نعم تفضل. نعم ممكن، ممكن بعض الناس تكون عنده مزرعة يريد أن يأكل منها ويبيع، ما قصد إعدادها للتجارة البيع والشراء، ما قصد نعدها للبيع والشراء، لكن قصد أن هذه المزرعة يأكل منها ويتصدق ويهدي ويبيع أيضا بعض الثمر. هذا ما يقال أنه عروض تجارة. عروض تجارة مقصودنا بها إنسان يبيع ويشتري فيها، إنسان مثلا جالس في السوق يشتري مثلا تمر ويبيعه، يشتري برتقال ويبيعه، يشتري كذا، يبقى عند أحيانا يوم أحيانا يومين أحيانا خمسة أيام أحيانا أسبوع، لكن ما تطول المدة، فهو يبيع ويشتري، هذا مقصود بعروض التجارة. لكن إنسان عنده مزرعة يأكل منها ويتصدق ويهدي وربما باع جزء من الثمرة، هذه ليست عروض التجارة. طيب بهذا نكون قد انتهينا من زكاة الحبوب والثمار، ننتقل بعد ذلك إلى زكاة النقدين. إذا قيل النقدان فالمقصود بهما الذهب والفضة، الذهب والفضة، الذهب والفضة يعني من المعادن النفيسة جدا من قديم الزمان، من قديم الزمان، ولهذا قيل في الذهب خاصة أنه لا يبلى، لا يبلى، ولذلك تجد أنه يعني نفيسا على مر الأزمان والعصور وفي جميع البلدان، أي يعني بلد تجد الذهب فيه نفيس، وفي أي عصر تجد الذهب فيه نفيس، هو أنفس المعادن. يليه الفضة، يليه الفضة. ولهذا عرفج بن أسعد لما قطع أنفه أمر النبي عليه الصلاة والسلام أو أذن له في أن يتخذ أنفا من ورق يعني من فضة، فأنتم فأذن له أن يتخذ أنفا من ذهب. فالذهب يتفوق على الفضة في أنه لا يبلى ولا ينتن، فتليه الفضة. كان الناس يتعاملون بالذهب والفضة في يعني العملات، وكان يمثل العملة بالنسبة للذهب ماذا؟ من يعرف العملة التي تسك من الذهب تسمى ماذا؟ دينار، أحسنت. والعملة التي تسك من الفضة تسمى درهم. فكان الناس يتعاملون بالدنانير والدراهم، فالدنانير تسك من الذهب والدراهم تسك من الفضة. ولهذا قال سبحانه والذين يكنزون الذهب والفضة يعني الدنانير والدراهم ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وفي الوقت الحاضر أصبح الناس يتعاملون بالأوراق النقدية بدلا عن الدنانير والدراهم. وقد كانت في أول الأمر كانت هذه الأوراق النقدية لها غطاء من الذهب أو الفضة، لكنها أصبحت فيما بعد ليس لها غطاء كامل. كان يكتب، ما أدري يمكن كان أحد منكم يذكر، كان يكتب على الريال، بالنسبة للريال هنا المملكة، تعهد مؤسسة النقد العربي السعودي بأن تدفع لحامل هذه الورقة ما يعادلها. وأنا أذكر أن هذا كان يكتب، ما أدري هل أحد منكم يذكر، كانت تكتب على الريال وعلى الأوراق النقدية. لكن فيما بعد أصبح يعني كثير من الأوراق النقدية ليس لها غطاء، وإنما يحكمها عدة معايير من اقتصاد الدولة ونحو ذلك. فإذا الذهب والفضة هما الأصل في الأوراق النقدية، تجب الزكاة فيهما إذا بلغا نصابا، إذا بلغا نصابا. نصاب الذهب 20 مثقالا ونصاب الفضة 200 درهم. ويدل لذلك ما رواه أبو داود في السنن يعني عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم. هذا فيه إشارة إلى نصاب الفضة. وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا، فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار. رواه أبو داود وقد حسنه الحافظ في بلوغ المرام. طيب، إذن نصاب الذهب 20 مثقالا. المثقال يساوي الدينار، إذا قيل مثقال فمعناه دينار، والدينار الإسلامي يعادل 4.25 جرام. قد وجد دينار قد سك في زمن عبد الملك بن مروان، وجد في أحد المتاحف في أسبانيا ووزن فوجد وزنه 4.25 جرام، ولهذا تكاد تتفق كلمة المعاصرين على أن الدينار أو المثقال يعادل 4.25 جرام. طيب، النصاب 20 دينارا أو 20 مثقالا، والدينار أو المثقال 4.25 جرام. فنريد تحويل المثاقيل أو الدنانير إلى جرامات، معنى ذلك نضرب 20 في 4.25. اضرب لنا 20 في 4 كم؟ أولا 20 في 4 كم؟ 8. وعشرين في ربع كم؟ ربع 20 5. كم أصبح إذن المجموع؟ 85. فيكون إذن نصاب الذهب 85 جراما. احفظوا هذا الرقم، نصاب الذهب 85 جراما. فإذا كان عند الإنسان ذهب أقل من هذا المقدار ما في زكاة. مثل امرأة عندها 50 جرام ما في زكاة، 70 جرام ما في زكاة، 80 جرام ما في زكاة، حتى يبلغ هذا القدر 85 جراما فأكثر. هذا هو نصاب الذهب. أما نصاب الفضة فهي 100 درهم، و100 درهم تعادل 140 مثقال. فنضرب أيضا 140 في 4.25 جرام، كم الناتج؟ الناتج 595 جرام. لنصاب الفضة احفظوا هذا الرقم أيضا، 595 جرام. فإذا نريد حفظ هذين الرقمين، نصاب الذهب 85 جرام، نصاب الفضة 595 جرام. أقول هذا لأن الناس الآن أصبحوا لا يتعاملون إلا بالجرامات. لو ذهبت الآن لصاحب محل ذهب أو فضة قلت لي أعطني كذا دينار أو مثقال، ما يعرف، ما هو المثقال أو الدينار، ما يعرف. أو تقول لي أعطني كذا درهم من الفضة، فأصبح الآن تعامل الناس بالجرامات. ولذلك من المهم ضبط نصاب الذهب والفضة بالجرامات. فالذهب 85 جرام والفضة 595 جرام. نعم، زكاة ايش؟ سيأتي كلام عنها، او خلنا ننتهي الان من الذهب والفضة. طيب، المقدار الواجب للذهب والفضة هو ربع العشر باتفاق العلماء، لكن هذا بعد بلوغ النصاب. طيب، ربع العشر اذا اردنا ان نقدرها بالنسبة المئوية كم؟ 2.5. لماذا قلنا 2.5؟ لأن ربع العشر، العشر كم؟ 10%. ربع العشرة، ربع العشرة 2.5. ربع العشرة 2.5، لأن 8/4 2، و2/4 نصف، فيكون 2.5. مع ذلك أن ربع العشر بالنسبة المئوية 2.5%. وإذا أردت أن تعرف ربع العشر أو 2.5%، اقسم أي رقم على 40 يخرج لك ربع العشر مباشرة. هذه قاعدة، اقسم أي رقم على 40. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى العملات الورقية السائدة اليوم. فالعملة الورقية أول ما خرجت اختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا في تكييفها الفقهي، في حقيقتها، في زكاتها. وهذا أيضا شأن ما هو جديد في الغالب أنه عند خروجه أو ما يخرج اختلف العلماء فيه، ثم بعد ذلك يستقر الأمر بعدما تتضح حالته. ونظير ذلك مثلا التصوير الفوتوغرافي التلفزيوني، أول ما خرج كان كثير من العلماء يفتون بأنه التصوير المحرم، ثم الآن أصبح الأكثر يرون أنه لا يدخل التصوير المحرم. وعندي أنه لا فرق بين الفوتوغرافي والتلفزيوني، حكمهما واحد، التلفزيون هو نفس الفوتوغرافي لكنه مسرع. أصبح الآن كثير من العلماء يرون أنه لا يدخل التصوير المحرم، وإن لأنه لا تتحقق فيه علة النهي عن التصوير وهي المضاحة. ولذلك أصبح الآن هذا التصوير التلفزيوني يكون حتى في المساجد، هنا خطبة الجمعة وغير ذلك. كذلك الأوراق النقدية أول ما خرجت اختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا، ثم استقر الأمر بعد ذلك على أن الأوراق النقدية أنها نقد قائم بذاته، العلة فيه الثمرية، وأن زكاته هي زكاة أدنى النصابين من الذهب أو الفضة، كما جاء ذلك في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي. هذا المجمع بالمناسبة هو يعتبر أعلى هيئة شرعية علمية في العالم الإسلامي، إلا نقول في العالم كله، في الحقيقة العالم كله. قد عقد الأسبوع الماضي دورة وكنت مشاركا فيها، هذا هو سبب تغيبي في الأسبوع الماضي عنكم في الدورة، كنت مشاركا في الدورة 19 لمجمع الفقه الإسلامي، أصدر قرارات، ولعلكم طلعتم يعني على القرارات التي صدرت من هذا المجمع. فهذا المجمع قد درس العملة الورقية، كذلك أيضا هيئة كبار العلماء بالمملكة، واتفق المجمع مع الهيئة على أن الأوراق النقدية أنها نقد قائم بذاته، وأن له حكم النقدين من الذهب.